صدق في مقعد صدق عند مليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحر رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الدين.